هل يجوز للمرأة أن تعمل في مكان قريب من المنزل، وهذا المكان يوجد فيه رجل أو أكثر، وهو ليس معها محرم، فهل هذا الاختلاط وهذا العمل للضرورة جائز؟ إذا كانت تعمل مع النساء فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة فلا حرج، ولو كان في البيت أو في القصر أو في المبسط رجال، إذا كانت في محل بعيد عنهم ما في اختلاط بالرجل، النساء في جهة والرجال في جهة أو الرجل في جهة، أما تعمل معه جنبا إلى جنب وليس محرما لها لا يجوز، لأن هذا من أسباب الفتنة.